قال رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. تقدم معنا أن الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، وقوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، هذه الصلاة الخامسة، وتسمى الصبح وتسمى الفجر وتسمى الأولى على القول الذي قلنا عن بعض العلماء رحمهم الله أنه يعتبرها الأولى. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي يوقعها في أول وقتها، وقد تقدم ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وشرحنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وأنه كان يعجلها صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا هو الأفضل والأكمل. نعم.